شوق يناديك. فاكرني هعاتبك والومك وحاسبك، فاكرني هعاتبك والومك وحاسبك. بكره شوق يناديك واشوفك معايا وتطلب رضايا. بكره تشوف بعينيك يا حبيبي البعد يعذب قلبك وتدوب من الشوق. لو فاكر احساسي لعبه فوق لنفسك فوق.